نفسي اهدي الغنوة دي، نفسي اهدي الغنوة دي لشريك عمري وحياتي الاستاذ بليغ حمدي. ولا ايه ولا ايه؟ ايه عاجبني ايه وبحب ايه؟ ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ايه ولا ايه ولا ايه؟ نظرتك رقتك بسمتك نظرتك رقتك بسمتك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ايه عاجبني ايه وبحب ايه فيك ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ايه عاجبني ايه وبحب ايه فيك ولا ايه ولا ايه ولا ايه نظرتك نظرتك رقيتك بسمتك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه نظرتك رقتك بسمتك نظرتك رقتك بسمتك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ايه عاجبني رقتك بسمتك نظرتك رقتك بسمتك ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه روحك الحلوة الملايكة من حلاوة سوا سوا طايره. ولا ايه ولا ايه ولا ايه اوسكوا اوسكوا ده شيء.